الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العلي.